واصطفيته لنفسك، واخترته من بريتك، واجتبيته لشأنك، ووصلت طاعته بطاعتك، وجعلت معصيته كمعصيتك، وقرنت موالاته بموالاتك، ومعاداته بمعاداتك. المصطفى المختار خير الورى، وخير من تطوى إليه القفار، وخير من تأتي ملوك الورى لبابه بالذل والانكسار. صلى عليك الله ما غردت حمامة الأيك وغن الهزار. المصطفى المختار خير الورى، وخير من تطوى إليه القفار، وخير من تأتي ملوك الورى لبابه بالذل والانكسار. صلى عليه الله ما غردت حمامة الأيك وغن الهزار. فهو الذي أرسله الله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد، أرجح أمته عقلا وحلما، وأزكاهم أصلا، وأقواهم يقينا. آتاه الله حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا، وقلوبا غلفا، وآذانا صما. محمد المصطفى الهادي الذي نطقت بفضله معجز الآيات والسور، أزكى النبيين عند الله منزلة، وأفضل الخلق من بدو ومن حضر. لولاه لم يك إنسان ولا ملك ولا جنان ولا نار لمستعر، ولا صلاة ولا صوم ولا عمل ولا زكاة ولا حج لمعتمر. صلى عليه إله العرش ما هطلت سحب وغرد قمري على الشجر. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة هاديا وشهيدا، ثم مضى إلى دار الكرامة حميدا. فهو الصادق الأمين، البشير النذير، المبلغ للدين، المجتهد لذي العزة المتين، الذي أنار الله به سبل الحلال والحرام، وبين به السنن والأحكام، سيد الكونين ومنير الحرمين، ذو المقام المحمود والحوض المورود، خاتم الأنبياء وصفوة الأتقياء. فهو حبيب الله وخيرته من خلقه، وحافظ عهده، ومبلغ رسالته. أرسله الله بالدين المشهور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور. فبلغ الرسالة هاديا وشهيدا، ثم مضى إلى دار الكرامة حميدا. فهو الصادق الأمين، البشير النذير، المبلغ للدين، المجتهد لذي العزة المتين، الذي أنار الله به سبل الحلال والحرام، وبين به السنن والأحكام، سيد الكونين ومنير الحرمين، ذو المقام المحمود والحوض المورود، خاتم الأنبياء وصفوة الأتقياء. فهو حبيب الله وخيرته من خلقه، وحافظ عهده، ومبلغ رسالته. أرسله الله بالدين المشهور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع، والأمر الصادع، إزاحة للشبهات، واحتجاجا بالبينات، وتحذيرا بالآيات، وتخويفا بالمثلات. فهو إمام المتقين، وقائد الموحدين، ومؤنس المقربين. وهذا المشرع الأحلى، وهذا المورد الأطيب، وهذا باب مولانا، وهذا بيته الأعجب، وهذا سره الأعلى، وهذا فتحه الأقرب، وهذا السؤل والمقصود والمأمول والمأرب، حبيب الله نور النور، كنز السر والمطلب، ومن في لوح حضرته بدائع سره تكتب، ومن في باب عزته مرامات النهى تخطب. جمال عصابة الرسل الكرام طرازها المذهب، ألا يا خير مبعوث له مولاه قد قرب. ويا من لا يفي شخص بمدحته ولو أطنب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصفوتك من عبادك وخاتم أنبيائك، الذي كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. اللهم اجز نبينا محمدا عنا أفضل الجزاء، فهو أمين وحيك وذكرك، الذي بلغ رسالتك ودعا إليك، والذي سبح بحمدك وتوكل عليك، والذي عبدك وقام خاضعا بين يديك، والذي أجاب دعوتك بلبيك اللهم لبيك، أفضل الذاكرين لك على كل حال، الذي أمرته بذكرك بالغدو والآصال، الذي قام بين يديك ورفع يديه بالسؤال، الذي فتحت له باب مسألتك وأعظمت له المنال، الذي صليت عليه أنت وملائكتك تشريفا له وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والذي أنزلت في شأنه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي علمنا الصلاة عليه أكمل تعليم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حقيق بأن الرسل صلت وراءه، وآدم فيهم، والخليل ونوح، حليم رحيم محسن متجاوز، فعن كل من يجني عليه صفوح، حيي المحيا، طيب متأرج، فمن طيبه طيب الوجود يفوح، حفيظ على ميثاقه وعهوده، إذا قال قولا فالمقال صحيح، حريص على إرشادنا لصلاحنا، نذير لكل العالمين نصيح، حميد مجيد ذو جلال ورفعة، على وجهه نور الجلال يلوح، حلفت يمينا إنه أكرم الورى بكل الذي تحوي يداه سموح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين، وفي النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما أمرتنا بالصلاة عليه، وكما ينبغي الصلاة عليه، وكما يجب أن يصلى عليه، وكما ترضى من الصلاة عليه ما صلى المصلون عليه وما صلى كل مصل عليه وأضعاف ما صلى المصلون عليه صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وكما صليت أنت عليه صلاة واصلة منا في كل لحظة إليه، عدد كل شيء وملء كل شيء وزنة كل شيء ومع كل شيء وأضعاف كل شيء. منيتي طيبة لا أبغي سواها، منيتي طيبة لا أبغي سواها، فبها الحسن لعمري قد تناها، كيف أنساها وأسلو حبها بعدما قد خالط الروح هواها. لا أطيل الشرح، أقصى منيتي أن أراها وأرى تحت ثراها. فاقت الدنيا سناء وسنا بحبيب الله خير الخلق طاها، صاحب المعراج سر الله في خلقه أعلى الورى قدرا وجاها. خصه الله بأعلى رتبة خفض الخلق جميعا فعلاها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو الذي شرحت له صدره ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره، الذي جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، الذي هديته في من هديت وعافيته في من عافيت، والذي توليته في من توليت وباركت له فيما أعطيت ووقيته شر ما قضيت، الذي اخترته من عبادك واصطفيته وابتعثته لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، الذي آتيته أفضل ما آتيت وعصمته من الناس وكفيت، الذي أطعمته من الجنة وسقيت، والذي رفعت ذكره فأعليت، والذي قربته منك فأدنيت، والذي أوحيت إليه أفضل ما أوحيت، والذي صليت عليه أفضل ما صليت، والذي أمددته بالمعجزات وحبيت، والذي أنبعت الماء من بين أنامله وأجريت، والذي أشبعت الكثير بالقليل من كفه وأرويت، والذي برأت السقام بنفث ريقه وشفيت، والذي وجدته يتيما فآويت، ووجدته ضالا فهديت، ووجدته عائلا فأغنيك، الذي أرسلته رحمة للعالمين، والذي عبدك كما أمرته حتى أتاه اليقين، والذي عصمته من الناس وكفيته المستهزئين، الذي أدبته بآداب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الذي أذهبت عن قومه القحط والسنين، والذي كشفت عن قومه المضار، والذي دعاك لقومه فسقيتهم الغيث المدرار، الذي أنطق الله له الجماد بفصيح الكلام وخاطبه الشجر والحجر بالسلام، الذي سبح بكفه الحصى والطعام وسقطت بإشارته الأصنام، الذي كانت تضلله الغمام والذي برئت بمسح كفه الأسقام. حبيبك المصطفى المختار من مضر خير البرية أقصاها وأدناها، أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها، وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بالسيف لما عز عزاها. ذاك البشير النذير المستغاث به سر النبوة في الدنيا ومعناها، شمس الوجود الذي أنوار مولده ملأنا ما بين كنعان وبصراها، وانشق إيوان كسرى في ولادته ونار فارس منه النور أطفاها. وكم له من كرامات يخص بها ومعجزات كثيرات عرفناها، الثدي در له والغيم ظل له وانشق في الأفق بدر شق ظلماها. هذا النبي الذي أحيا الرسالة في

وأمرع من نبت الثرى كل ساجد، وما غردت ورقاء في عذباتها سحيرا على غصن من الأيك مائد، صلاة تباري الريح مسكا وعنبرا وتعلو بسام النور فوق الفراقد، ويستغرق الأعمار والحقب عدها بغير انتهاء خالدا في الخوالد، تخصك يا فرد الوجود وتنثني عموما على الآل الكرام الأماجد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تغفر لنا بها كل ما جنينا، صلاة تصلح بها منا ما أظهرنا وما أخفينا، صلاة تروينا بها في من أرويت، صلاة تجزيه بها عنا أفضل ما جزيت، صلاة عدد ما ذريت وبريت، صلاة عدد ما أنزلت من المياه وأجريت، صلاة تشرح بها منا صدرا، صلاة تضع عنا بها وزرا، صلاة ترفع لنا بها ذكرا، صلاة تكشف بها عنا ضرا، صلاة تذهب بها عنا عسرا، صلاة تيسر لنا بها أمرا، صلاة تجعل لنا بها من أمرنا يسرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تورثنا بها غنى وتدفع بها عنا فقرا، صلاة تيسر لنا بها اليسرا، صلاة تجنبنا بها العسرا، صلاة تضاعف لنا بها أجرا، صلاة تنور بها منا قبرا، صلاة نكون بها من الذين لهم البشرى، صلاة تجعلها لنا عندك ذخرا، صلاة تكفينا بها مهمات الأولى والأخرى. نبي كساه ربه خلع الرضا، وحسبك في تشريفه منصب الإسراء، ونال فخارا لم ينله مقرب، وشاهد من آيات خالقه الكبرى، فيا وجه مقصودي تهلل مسرة، ويا سمع آمالي هنيئا لك البشرى. أما هذه روض الأماني طيبة، فطب عندها وانشق لأنفاسها عطرا، أجل بلاد الله شرقا ومغربا، وأفخرها مجدا وأمجدها فخرا، بقاع العزيز الشأن والسيد الذي على نوره من مكة فبدت بصرا. أيا مطلب الراجين أنت ذخيرتي، وجاهك في الدنيا ملاذي وفي الأخرى. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تهدينا بها لما تحب من الأعمال، صلاة تتولانا بها في جميع الأحوال، صلاة تعصمنا بها من الأهواء والأهوال، صلاة تكفينا بها من رزقك الواسع الحلال، صلاة تصلح بها منا كل حال، صلاة تبلغنا بها الآمال، صلاة تعيذنا بها من غلبة الدين وقهر الرجال، صلاة تكفينا بها ذل المسكنة والسؤال، قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى، فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم، سيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر، صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم، قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته، صفوة الباري وخيرته، فخر أهل الحل والحرم، خير من يمشي على قدمي، ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق الثرى أثرا، طاهر الأخلاق والشيم، أصل ما في الكون من نعم، جاوز السبع الطباق إلى غاب قوسين استمر على، وأحالته الحظوظ على سر علم اللوح والقلم، نال عند الله موهبة لعظيم الفضل موجبة، يا أعز الناس مرتبة، عد بفضل الجود والكرم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تهدينا بها إلى صراط الحميد، صلاة تبلغنا بها من رضوانك ما نريد، صلاة تغنينا بها من فضلك يا غني يا حميد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب، صلاة تستر بها منا جميع العيوب، صلاة تفرج بها عنا جميع الكروب، صلاة تيسر لنا بها كل مطلوب، صلاة تؤمننا بها من كل مخوف ومرهوب، صلاة تثبت بها قلوبنا يا مقلب القلوب، صلاة تجعلنا بها ممن ينيب إليك ويتوب، صلاة تفرج بها همنا وتكشف بها غمنا وتمحو بها إثمنا وتزيد بها عملنا وتقر بها أعيننا وتقضي بها ديننا وتدفع بها حيننا. صل اللهم وسلم وبارك على خيرتك من خلقك وصفوتك من عبادك، خاتم أنبيائك ورسلك وعلى آل بيته، غرائزه جود وعفو ورأفة وحلم وعلم بين جنبيه مفرغ، غلبنا به جيش الضلال وحزبه وعذنا به مما الشياطين تنزغ، غشينا ظلام المشركين بنوره وباطلهم بالحق يعلى فيدمغ، غزال الفلا والجذع حن لوجهه وفي كل وجه للحنين مسوغ، قرامي به فوق الغرام ومهجتي تذوب وقلبي بالصبابة يلدغ. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة تجعل لنا بها من لدنك فرجا، وتجعل لنا بها من أمرنا مخرجا، وتذهب بها منا ضيقا وحرجا، وتبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه، وتدفع بها عنا كل سوء ومكروه، وتبلغنا في الدارين ما نرجوه، صلاة تزكي بها أعمالنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا وأجب دعواتنا واقض حاجتنا وفرج كربتنا وأقل عثراتنا وكفر خطايانا واغفر زلاتنا وتقبل توبتنا ويسر مطلبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأعطنا بفضلك مسألتنا، أنت ربنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،